السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة وتوفيق وهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا اليوم هو استكمال درس التفسير الذي نسأل الله جل وعلا أن يعيننا عليه، وسيكون إن شاء الله في رمضان شبه يومي. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم والمسلمين رمضان ونحن في صحة وإحسان. وقبل أن ندخل في صلب درسنا، أحب بعض الإخوان أن أتكلم على مسألة، يعني كلام موجز، وهي ما انتشر عند الناس من كتب الرؤى تفسير الأحلام، وهي يطبع منها بالملايين، ويكاد يكون أغلب البيوت لديها هذه الكتب، مثل تفسير الأحلام لابن سيرين، تفسير الأحلام للنابلسي، وغير ذلك مما هو مطبوع. وأنا أحب أن ألفت أنظارنا إلى أن هناك من الأمور العلمية ما يدخلها خلط وتلبيس، فالإيمان بها مجمل، فيدخل التفصيل، يدخل اللبس والخلط في التفصيل والتطبيق. هذه الكتب بالحقيقة أدخلت على بعض المسلمين الخوف والقلق والأرق. وأنا قبل أن أسمعكم الجواب، نأخذ الجواب ابتداء من الحاضرين، فهل يعني أحد منكم قرأ أو يقرأ في هذه الكتب؟ أرجو المساعدة، يعني أرجو إحياء الدرس، ولكم في هذا أجر. نعم، أنت قرأت في تفسير ابن سيرين وبعد؟ طيب، فيه غيرها؟ يعني نأخذ 4-5. في أحد قرأ كتب الأحلام أو فيها يعني أو بعضها؟ قرأت 2. نعم إخوان، في أحد قرأ لو عن طريق قرأت؟ طيب الآن 3. يعني وش رأيك أنت في تطبيقك لما قرأت وطبقت؟ يعني أنا أبي حكم موجز، هل هي كتب ظنية ولا كتب يعني يغلب عليها الدجل؟ ها؟ يغلب عليها الخطأ. وانت يا أخونا سم، جل الكلام فيها ليس له أصل، أنت اللي جاوبت. نعم، المعلومات فيها مبعثرة ومتناقضة. طيب، أنا الحقيقة أضرب لكم مثالين. أولا، تفسير كتاب المنسوب لابن سيرين هذا كذب، لم يثبت عنه. صحيح أنه عرف بالتفسير، لكن المنقول عنه في ثنايا سيرته قليل. الأمر الثاني، أنا أحب أن نأمل يسمونه في الأصول أصول الفقه، وهو الحقيقة هو هذه قاعدة عظيمة يستخدمها الآن، حتى يستخدمونها في التكنولوجيا الآن، يسمونها السبر والتقسيم. أنا أسألكم، وش مشهور عند الناس إذا رأيت في حلمك أن سنك سقط؟ يقول الموت. يما موت الإنسان ولا قريبه ولا مو بهذا منتشر عند العالم الإسلامي كذا يا إخوان؟ لا. طيب أيضا يعني من منكم رأى أسنانه أو سن سقط؟ رأيت بعدها شيء حصل شيء؟ أبدا. ها فيه أحد ثاني رأيت مات أحد؟ طيب الآن هذا كلها براهين، ويمكن بعض الأخوان فيه الحياء، أنا رأيت وأنت رأيت وأنت رأيت، وحدثني كثير يعني من المعبدين الآن يقولها تغيرت وأنها يراد بها المال ويراد. أيضا من منكم خاصة المتزوجين يرى نفسه أنه متزوج؟ ها ترى ما في تصوير هنا، تخافون إن خلكم شجعان. ها رأيت أنك متزوج وأنت متزوج أصلا، تشوف الزوجة ولا ما تشوف اللي يعني في الحلم؟ إيه يعني تشوف مرأة لكن ما تعرف من هي، وبعض الأحيان ما تشوفها. إيه حصل هذا لكم؟ حصل حصل هذه ثلاثة، حصل تشوف نفسك متزوج، وبعض الأحيان تشوف المرأة، وبعض الأحيان ما تشوف. يا أخوان إذا قرأنا كتبهم قالوا في الرؤى اقرأوا عن الأسنان يقول لك الموت والموت القريب وإلى آخر الزواج، قالوا إذا كان مريضا ولم يعاين المرأة ولم توصف له فإنه موته أو موتها. يا أخوان لما يعني إنسان ليس عنده علم ولا بصيرة يقرأ وعاد حدث ولا حرج النساء، ولهذا للأسف هي أخذت في الغالب. أنا قرأت كثير وفيها تشابه بكتب اليونانيين وهي دجل. طيب أنا من أسبوعين اتصلت بامرأة وقالت إني شفت أمي جاء والدها جدها ميت أخوها ميت، تقول أخذوني أنا وأمي، أمها حية، ودخلنا المزرعة وتعدينا ماء وجينا لغرفة تقول كأنها عندي قبر، فإذا وهو موحش تقول أبوي ممدود ثم أمي امتدت بجواره ثم أخي الميت ثم قلت وأنت؟ قالت لا الحمد لله ما دخلت. طيب أمهم منتشر إن الميت، وهم يقولونها أيضا، يقول إذا قال لك الميت شيء فإنه صدق لأنه في دار الحق ولا يقول. يا أخي كل هذه خرافات. المهم اتصلت بعد ثلاثة أسابيع عليها، كانت خائفة على أمها، كل الله أعلم أنها هي قدمت شيء لوالدها أو وأراد الله جل وعلا أنها المزرعة هذه أنها تبشير لها. فإذا أيها الأمة التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام لينقذها من أوحال الأوهام والجهالات والشكوك إلى علم اليقين أو غالب الظن، اتقوا الله في أنفسكم أولهم المتحدث. أنا كنت يومني صغير وكان عندي مكتبة وكنت أقرأ فيها ومشغوفا فيها، حتى لما تعلمت وعرفت عرفت أنها غالبها يعني عليها الكذب، وللأسف رواجها في المكتبات لأنها تشترى بالفلوس. النبي عليه الصلاة والسلام، ابن سيرين هذا الذي يقولون، جاءه رجل قال رأيت أني أؤذن قال تحج، ورأى وجاءه آخر قال رأيت أؤذن قال تسرق، أنك سرقت، فأذن مؤذن ونيته العيد تختلف. النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت بقرا تنحر فأولت بقتل الصحابة في أحد، والبقر في سورة يوسف ما هو السنوات، فيختلف هم أنبياء. كيف أنا حدثني طبيب نفسي قال إنه اتصل إنه جيء له بامرأة شابة أصابها مرض نفسي، والسبب أنها رأت رؤيا فاتصلت على أحد المعبرين أحد أدعياء التعبير، فقال يعني أومى لها بأنها ستموت فأصابها من الهم ما أصابها، وقال كلنا قال أكره وأكره مساءاته في الحديث القدسي، طبعا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يكرهونه طبعا لكنه يقدمون عليه شرعا. فقال عالجتها حتى ولله الحمد. فيقول لك والله هي أنت مسحورة، أنت فيك كذا، وقد يعني تتبعت بعض المعبرين فوجدت أن بعضهم ينقل من هذه الكتب، وبعض القنوات قيل عنها والله أعلم أبرأ إلى الله، يجيبون أناس هم متفقين معهم أنت فيك كذا. نعم. فالشاهد إحنا أمام ميزان، أمام ميزان لا ينحرف بنا يمنة ولا يسرى. أضغاث الأحلام تهاويل الشيطان، كالذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت أن رأسي يقطع وأنا ألحقه، قال لا تخبر الناس بتلاعب الشيطان بك، وإذا عبرتم فأعبروها على الخير كما في قصة عائشة. ومنها ما هو حديث نفسه، هذا هو زمننا الآن، من منا ينوم إلا أغلبنا على تويتر واليوتيوب والأخبار والقتل والأمراض. وش في تسمع عن الأمة؟ احتلال الأقصى وذهب بلدان المسلمين وقتلهم وفشو الأمراض فيهم وضعفهم وذلتهم وفقرهم إلى آخره. إذن كيف هل تقيس هذا العصر على عصر النقاوة؟ فأنا أريد للمسلمين الحاضرين أن نحاول أن نرفع من عقولنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا مبشرة وهي جزء من 46 جزءا من النبوة على اختلاف في الألفاظ، لكن الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها فليحمد الله وليستبشر بذلك ويتفاءل، ولا يخبر بها إلا من يحب، فإذا رأى ما يكره فليستعذ بالله من الشيطان ولينفث على يساره ثلاثا وليتحول من جنبه الذي كان عليه برهة إذا كان على اليمين، لأن اليمين هو السنة، وإن قام وتوضأ فحسن وإن صلى فأحسن، ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. قال الصحابي كما في الصحيح قال كنت أرى الرؤيا فتمرضني شهرا حتى ساق لي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتفع عنه هذا الخوف، فإنها لا تضره. ولهذا لا تعرض الرؤى، يعني كل ما رأيت عرضت على المعبرين في من هب ودب. إذا كان الصحابي الجليل الخليفة العظيم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر لما فسر الرؤيا أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، وهو الصديق، فكيف باليوم؟ ولقد كنتم تسمعون في رمضان والله تواطأت الروع على أن ليلة القدر هي كذا، هذا كله دجل، إني أرى رؤياكم قد تواطأت، هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال وما هذا ما فقال فالتمسوها في كذا وفي كذا وفي كذا. فإذا لا بد أن ترتقي عقولنا إلى ميزان الشرع، ولا تعبر، لأنه ورد في حديث حسن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. ولكن فهم السلف لهذا الحديث أنها تعبر من معبر، والمعبرون الحقيقة هو إلهام يلهمه الله من يشاء، ولا بد أن يكون معه فقه وعبادة وصلاح. يعني يأتي في الأسرة واحد، أو يعني أنا أسرتي مثلا الشيخ محمد عبد الوهاب ما عرف عنه ولا أولاده المباشرين، وهم علماء كبار منهم محققين يعني فحول للعلم، ومع هذا لم يأتي إلا واحد في عهد الملك عبد العزيز، وكان رجل من العلماء لكنه انفرد لحكمة أرادها الله، وكان إذا فسر تأتيك فلق الصبح في الغالب، ولهذا فسر للملك عبد العزيز أنه تنفتح له مكة، والملك عبد العزيز في الكويت ذاك الوقت، وفسر بعض التفاسير ذكرها الشيخ حمود التويجري. فأقول إذن الميزان عندنا يا إخوان هو الشرع. المسألة الثانية التي كنت أن أتكلم عنها قبل أن ندخل في الدرس، تلاحظون بعض الإخوان إذا جاء يقرأ القرآن يهز نفسه كذا كذا، وبعضهم يسرع أو في الأذكار. أقول لهؤلاء انظروا إلى اليهود أمام حائط المبكى الذي يسمونه حائط المبكى زعما وكذبا، وماذا يفعلون؟ فلا تكونوا أمثالهم. قد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بهذا، فالمسلم عليه السكينة والهدوء والوقار، وأما هذه الممارسات الهز والرقص والتمايل ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف. ونعود إلى درسنا. يقول الله جل وعلا أتل ما أوحي إليك من الكتاب. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أتل من التلاوة وهي القراءة، والمراد بها تلاوته لفظا والعمل به حكمة وتدبره معنى. إذن ثلاثة أمور، ويتبعها بعد هذا الدعوة إلى ما تضمنه هذا القرآن، وكلها متوجهة في الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته، إلا ما ورد فيه النص مثل يعني خالصة لك من دون المؤمنين، هنا تأتي الاستثناء أو يأتي الخاصية الخصوصية. أتل ما أوحي أي الذي أوحي إليك، أي هذا القرآن الذي أنزل إليك، أوحاه الله إلى جبريل فألقاه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. أتل ما أوحي إليك من بيانية الكتاب الذي هو اللام، هنا الألف واللام للمعهود الذي هو القرآن. إذن التلاوة هنا كثرة قراءة القرآن أنا الليل أطراف النهار، تدبر معانيه، العمل به، الدعوة إليه. أما تلاوته فإن الله جل وعلا قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، أي لن تخسر لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهو هدى ونور وشرف ورفعة، ولهذا سماه الله شرفا. وإنه لذكر لك ولقومك يحتمل معنيين، إنه لذكر أي تذكير لك بكل هدى وبيان، ويحتمل أيضا وأنه شرف لك في الدنيا وفي الآخرة، والمعنيان صحيحان لا تنافي بينهما. كتاب أنزلناه إليكم، كتاب أنزلناه إليكم، كتاب أنزلناه إليك، لا كتاب أنزلناه إليكم فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه شرفكم وفيه تذكير لكم. طاسين طاسين ميم تلك آيات القرآن، تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى ورحمة للمحسنين. وقد ذكر العلماء أسماء القرآن وهي كثيرة، سماه الله هدى، وسماه شفاء، وسماه ذكرى، وسماه كتابا، وإلى آخره مما جاء في الكتاب والسنة. واعلم أن قراءة القرآن من أفضل التطوعات، بل إنه يكاد عند السلف من أظهرها. ولهذا قيل لابن مسعود لما لا نراك تكثر من الصوم؟ قال إني أحب أن أتلو كتاب الله وهو يمنعني أو يجهدني عن ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف كما جاء في الأحاديث. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولهذا لما تنظر إلى سير الصحابة تجد أن من أبرزها أنهم كانوا يتلون كتاب الله في كل لحظة يستطيعونها. وقد ثبت عن عثمان أنه كان قرأه في ليلة، وهذا ممكن خاصة في أيام الشتاء، لأن السريع يأخذ 10 ساعات. وقد ثبت عن السلف وثبت عن بعض المتأخرين من مشايخنا ومن العباد أنهم كانوا جلسوا في من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة وقد ختموه، يعني ما دخل الإمام إلا وقد ختموه. قد قلت سابقا إن هناك، يعني لو قلت للناس إن هناك مساهمة عظيمة تجعل لك من 346,000 تستثمرها حتى تصل إلى 3,460,000 واضربها في 700,000، تجد الناس يشخصون بأبصارهم يظنونه مالا وهو كتاب الله جل وعلا، لأن عدد الحروف عند العلماء هي هذا على اختلاف بينهم. فالرمضان قادم فأكثروا من تلاوة كتاب الله، ثم تدبروا معانيه، لأن الله جل وعلا يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله قال لقريش: أفلم يدبروا القول، أي نأى عليهم وعاب عليهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بل على قلوب أقفالها، كل من لم يتدبر القرآن فأعلم أنه في غفلة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند، أربع آيات يعني ظاهرة النص في الأمر بالتدبر والتعقل، ثم بعد هذا العمل. فالله جل وعلا إنما أنزل هذا القرآن ليعمل به، فمن لم يعمل به فإنه قد استزله الشيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فهو إذا أعرض عن العمل به وقع في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن هذه الثلاث الموارد الحقيقة مهمة أن نتدبرها وأن نتعقلها، لأنها عامة للأمة. فإذن نعود نقول: لماذا الأمة حالها هذا؟ لأنها وقع فيها انفصال عن هذه المناطات الثلاث. فمنهم من هجر تلاوة القرآن في رمضان، ومنهم من هجره كليا فضلا عن التدبر فضلا عن العمل. والله جل وعلا، وحال الأمة اليوم أن الغالب أنهم لا يعملون في كل جزء من جزئياتهم بالقرآن، فوقع لهم الذل بحسب ما وقع لهم من إعراض. الله جل وعلا يقول عن بني إسرائيل، وهو تنبيه لنا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. المناط الرابع أن تدعو إليه. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لكتاب الله من مضامينها أن تدعو الناس إليه، تدعوهم إليه بخلقك الذي يجب أن يكون خلق القرآن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن كما أخبرت بذلك عائشة. وأن تدعو إليه بالبلاغ، هذا بلاغ للناس، الذي هذا هو القرآن. ولهذا في كثير من السور ختمت، أو بعض السور ختمت: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. وخير دعوة قامت على القرآن والسنة. ولهذا الدعوات التي تقوم على أصل حزبي أو ولائي لدولة أو سياسة أو مصلحة منفصلة عن التأصيل القرآني، فاعلم أن مآلها الفشل. ولهذا هذه الدولة التي نعيش فيها، وحصل للحرمين من الخير ما حصل، السبب أنها قامت على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. لم يكن دعوته إلا للقرآن والسنة. ولهذا مات لم يتولى وظيفة سياسية، ولو أراد لحصل له ذلك، لكنه عرف أنه داع، أنه داعية، أنه مناصر، وأن الدعوة لا بد أن يكون لها من يناصرها، فهيأ الله الإمام محمد بن سعود فجعل الله له جزاء في هذه الدنيا أن الملك يكون في أسرته إلى يومنا هذا. لكن الداعية لا يلتفت إلى هذا، يلتفت إلى الآخرة، يلتفت إلى تبصير الناس، يلتفت إلى إنقاذهم من الظلمات إلى النور. أما تكوين حزب سياسي على أنه حزب إسلامي ويأخذ ببعض القرآن وينحو بعضا، هذا ليس من منهج القرآن. ولهذا لو أن الدعاة كانت دعوتهم بالقرآن وتذكير الناس بالقرآن، ما الوعظ بدون القرآن لا فائدة فيه، قصص، تاريخ، حتى تقديم السنة على القرآن ليس من منهج السلف. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان كل من يأتيه، لما جاءه الصحابة وذكروا له قالوا أخبرنا عن أفضل الأعمال، نزلت سورة الصف وقرأها على الصحابة، فكان يذكرهم بالقرآن وكان يدعو، والقرآن كله خير وهدى. ولهذا يجب علينا جميعا في كل البلدان أن يكون الدستور، أن يكون القائد، أن يكون الإمام، أن يكون المهيمن على أقوالنا، على أفعالنا، على سلوكنا، ليس هو الشيخ الفلاني أو فتوى الشيخ الفلاني، هو القرآن. وفهم القرآن يكون عن طريق العلماء. لكن للأسف التشرذم والتفرق يحصل حينما ننحو عن القرآن، لأنه هو النور، فإذا ابتعدنا عنه وقعنا في ظلمات، لأنه هو الوحدة، فإذا تنحينا عن هداه وقعت الفرقة والتحزب والعداء. ولهذا في معركة صفين لم تكن هناك غل من هذا على هذا، ولهذا كانوا يتبارزان ثم يجلسان يقرآن القرآن، لأنه هؤلاء يقولون أنتم مخطئون وهؤلاء يقولون أنتم مخطئون. وصح الخبر أن علي رضي الله عنه ومن معه هم الطائفة الحق، وأن إخوانهم الآخرون اجتهدوا فأخطأوا، فهم في مفهوم القرآن بقاه فيقاتلون، ولكنهم مؤمنون معذورون في اجتهادهم، وهم ولهذا رفعوا التحكيم القرآن كما جاء في قصة التاريخ التي هي التحكيم المعروفة. ثم قال الله جل وعلا، أنا أذكر يعني مناسبة أن سيأتي رمضان، اللي يصلي في المسجد النبوي ما طبعا، لكن اللي يصلي في أي مسجد، أعينوا إمامكم على أن يختم، على أن يقرأ كل يوم جزء، وإذا أنقص قلوا لا تنقص، حتى يعني يرد على أسمائكم القرآن، وتستفيدون الشيء الخير من الهدى والخير والدرجات والحسنات. أما والله نصلي أربع يعني 11 على أنها هي السنة، ويقرأ لنا وجه وثلث ساعة وطالعين، هذا الحقيقة ما يصلح. يعني بعض الموفقين مثل بعض المشايخ يعني هم قليلين الحقيقة، يعني بعضهم يختم في رمضان 12 مرة، لكن معه جماعة يساعدونه، مسجده يمتلي، المسجد الذي يأم به يمتلي، لعلكم تعرفونه. وفي مصر نفس الشيء، في أحد المشايخ حتى هؤلاء الاثنين يقرؤون حتى في سائر مع تطبيقهم للسنة في ما وردت فيه السنة. فيعني هو في رمضان ننقص عن جزء، هذا الحقيقة يعني فيه بخس لصلاتنا. إن أردتم أن تطبقوا حديث عائشة فتقول لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فطبقوها بالمعنى الكامل. ثم قال الله جل وعلا وأقم الصلاة، وقلنا أن الخطاب هو خطاب للنبي ولكنه خطاب لأمته. لإقامة الصلاة معناها أن تقام وفق ما ورد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. هنا مجمل بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا من جهة شروطها ولا من جهة أركانها ولا من جهة هيئتها. فإقامتها الكاملة هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع حضور القلب والخشوع والإخلاص والتذلل لله جل وعلا، حتى كان بعض السلف إذا أقبل على صلاته يكاد ترتعد فرائصه ويقول إنني أقف أمام الله. وقد صح في قصة عروة ابن الزبير لما أرادوا أن يقطعوا رجله من الآكلة قال إذا سجدت فاقطعوها، لأنه من خشوعه ومن تذلله ومن صلته بالله انقطع عن الواقع ولو بعضا من الإحساس فقطعوها، وما كان عليه إلا أن قال الحمد لله أخذت قدمي وأبقى الله لي غيرها، وحمد الله واسترجع. فإقامة الصلاة مهمة، وفلسفة العبادة أو مقاصد العبادة لا بد أن تكون حاضرة في قلوبنا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أرحنا يا بلال بالصلاة. وفرق بين من لسان حاله يقول أرحنا من الصلاة. ولهذا إذا كنا مثلا في سفر أو في برية فتجد بعض الناس يقول خلونا نصلي ما دمنا على وضوء ونصلي وننتهي، هذا غير والذي يقبل على الصلاة وبإخلاص وصدق وخشوع واطمئنان وسكون نفس يجد فيها من المعاني ما لا يمكن أن يصفه لسان بليغ ولا أن يحصره من الفوائد والمقاصد العالية مثل هذا المكان. ولهذا أعظم المقاصد أنها إذا أديت فإنها حينئذ تقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء هو ما قبح من المعاصي، والمنكر ضد المعروف وهو ما كان منكرا مخالفا لأمر الله وأمر رسوله. فإذا أديت الصلاة وأقيمت كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فستحدث للقلب انكسارا وخشية وإخلاصا، فالإخلاص يدعوه إلى الطاعة وإلى المسارعة إلى الصالحات، والخشية والانكسار يدعوه إلى أن يخاف الله جل وعلا في عالم الغيب وفي عالم الشهادة سرا وجهرا. ولهذا ورد وإن كان ضعيف معناه صحيح أن رجلا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يسرق ولكنه يصلي، قال إن صلاته ستنهى، قيل إنه قد انتهى عن ذلك. ولهذا إذا استحضر القلب الخشية لله فإن الإنسان ينقلب من حال المعصية إلى الطاعة. فهذا هو أحد السلف كان يقفز من بيت على بيت قبل هدايته وهو شاب، وسمع رجلا وهو يقرأ قول الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فوقف. ثم كان سماعه لهذه الآية هو الفيصل بينه وبين المعصية، فأصبح من عباد وعلماء السلف. فإذن الصلاة هي داعية إلى أن تكون عبدا طائعا، عبدا قرآنيا يمشي على الأرض. ولهذا أما ما جاء في بعض الأحاديث: من لم تزده صلاته إلا من لم تنهه صلاته عن المنكر لم تزده من الله إلا بعدا، فهي أحاديث ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما على المعنى الذي سمعناه سابقا. قال الله جل وعلا: ولذكر الله أكبر. هنا وقف السلف عند هذه الآية، قالوا: هل المراد أن الصلاة وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أي أنها فيها من ذكر الله ما هو أكبر من أنها تنهى عن الفحشاء، وأن ذكر الله إذا وقع قلبا وقالبا فهو العمدة في إبعاد الإنسان عن وساوس الشيطان ومداخله؟ فهذا تفسير. والتفسير الثاني وهو لا يعارض هذا، أنه ولذكر الله أكبر في كل حال، أن ذكر الله جل وعلا من أكبر معالم العبادة ومن أفضل الطاعات. ولهذا الذي ينظر إلى كتاب الله جل وعلا يجده دائما يحث على الذكر. فإن أردت الفلاح فالله جل وعلا قال لك في آيات: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإن أردت أن تخرج من كل ضائقة فعليك بالذكر. جاء حديث وإن كان ضعيف: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. ويدل عليه قول الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جاء أحد الناس إلى أحد السلف فقال: أشكو الفقر، فقرأ عليه هذه الآية قال: استغفر. وجاءه آخر قال: إنني أشكو قلة الولد، فقرأ عليه هذه الآية. فالله جل وعلا يقول: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. قوة المال، قوة الجاه، قوة الطاعة، القوة على طاعة الله إلى آخره. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم. فهذا الإخراج مترتب على أن تكون ذاكرا لله كثيرا. والله جل وعلا لما ذكر صفات المؤمنين العشرة قال: والذاكرين الله كثيرا، ختمه بقوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ويقول كما جاء في الحديث: ألا أدلكم على خير أعمالكم عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وأيها المسلم، إن هناك من الفضائل المرتبة على الذكر ما نغفل عنها، إذا أصبحت في يوم وحتى إذا نسيت في الصباح واستدركته بقية اليوم فقلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كتب الله لك 100 حسنة ومحى عنك 100 سيئة وجعلك كمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل ولم يقربك شيطان ولم يأتي أحد بأفضل مما عملت إلا من جاء بأكثر. هذا حديث الصحيحين. أيضا سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفر الله لك وإن كانت ذنوبك مثل زبد البحر، تأخذ منك 5 دقائق، لكن المراد هو الذكر الذي يتواطأ القلب مع اللسان، سبحان الله وبحمده، أي حين كأنك تقول أنا أنزه الله عن كل عيب وعن كل ما لا يليق بجلاله وأحمده حمد الشاكرين. في كل مرة تستحضر هذا المعنى وبلسانك فلا شك أنك حينئذ ستكون في عداد الصالحين وفي زمرة أولياء الله المتقين. ولذكر الله أكبر. المعنى الثالث وهو معنى لا يضاد المعنيين السابقين وإنما يترتب عليهما، فإن من أقام الصلاة وهي ذكر، فإن الله جل وأكثر من ذكر الله، فإن الله يذكره في ملأ أعلى أفضل منه، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكره في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهل هناك من الأعمال وهل هناك من الفضائل ومن المطالب العالية أن يذكرك ربك وأن يكون لك هذا الفضل؟ لا شك أن هذا من أعظم الفضل وأعظم ما يصبو إليه المتسابقون من أهل الخير والفضل. أما من يقول في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن المراد به القرآن، ويستدل على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم في قوله قسمت الصلاة، في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين أي الفاتحة، فإن هذا في الحقيقة وإن كان معنى صحيح لكنه حمله على تفسير هذا الوارد في هذه الآية ممنوع. لماذا؟ لأنه قد ذكر الله القرآن في أول الأمر واتل ما أوحي إليك من الكتاب، والتأسيس أولى من التأكيد كما هي في قاعدة أهل العلم عند التفسير. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أي ما تعملون ما تكسبون، فهو علمه ليس مسبوقا بعدم، وإنما علمه كان في قبل أن يقع هذا المصنوع، قبل أن يقع هذا المعمول، قبل أن يقع هذا الفعل، لأن الله جل وعلا قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ وعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف يكون لو كان. ونفتح المجال للأسئلة، نسأل الله التوفيق والسداد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذه حفظكم الله من أسئلة الدرس الماضي. يقول هل يوجد مسافة محددة لمن أراد أن يقطع الطريق أمام الذي يصلي لأنه يوجد بعضنا حدد مكان السجود؟ مكان ما يمرشه، يعني مكان السجود السني الذي ورد في السنة مجافات البطن عن العضدين بدون مبالغة. أما في الحرم فينبغي لنا أن نستدرك أن هناك زحمة، أن هناك، والإنسان إذا ترك العمل الفاضل لأمر ما فإنه يحصل على هذه الفضيلة بما حصل في قلبه من النية الصالحة، إنما الأعمال بالنيات. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يتلفظ الصائم بالنية؟ لا، النية أصلا هي في القلب، والتلفظ بالنية سواء في الصلاة أو في الصوم حتى في الحج كله بدعة. في الحج تقول لبيك، لبيك حجة، لبيك عمرة متمتعا بها للحج، أما غيرها ما يجوز هذا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز إهداء قراءة القرآن للوالدين المتوفين؟ والله هل هنا ليس هناك شيء أعظم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد عن شيء ولا عن السلف، لكن أن نجزم بهذا بالتحريم نقول لا. يعني هناك من العلماء، الإمام أحمد رجحه ونصره ابن قيم، لكن نقول يا أخي ادعو له، أفضل لك من أن تقرأ القرآن، اقرأ القرآن لك ثم ادعو له، لأن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الله جل وعلا قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو ولد صالح يدعو له. لكن الحج والعمرة عن الميت والصدقة عن الميت هذه وارد فيها نصوص، فالأولى أن نقف عندما وقف فيه النص. نعم، لا يعني أنت أقرأ القرآن لك، اجعلها بنيتك. ها تسأل أنت إيش الحج؟ إذا حجيت لك أن تحج عن أمك ووالدك، أي واحد، والعمرة، بس ما تجيبها من هنا، يعني تروح لمكة تعتمر لنفسك مثلا، تطلع للتنعيم عشان تعتمر مرة ثانية، نقول أيضا ما ورد عن المعصوم عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، فلا تنشغلون بهذا. ما نمنع، هو من العلماء منع، لكن نقول لفعل عائشة هو جائز، بس فرق بين الجائز وفرق بين الأفضل والأكمل. أول شيء أنك توفر هذه النقود لك ولأولادك كنت حالك، يعني الأمر الثاني تفك الزحام عن المسلمين، وهذا مقصد عظيم. الأمر الثالث أنك وافقت السنة الفعلية. فإحنا ترى ما يهمنا الصورة، يهمنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن حينما أبحث عن ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لولا استقرار محبته في قلبي التي هي أفضل الأعمال بعد محبة الله لما إذن، فهذا شيء عظيم. هذا هو الذي أراد الله جل وعلا منك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. جزاكم الله خيرا. لهذا أنا أقول أني هو مشكلة عندنا إن الخطاب الديني في بعض ما يطرح يحتاج إلى أن يكون متقنا، إلى أن يكون علما راسخا. ولهذا يعني إذا جاء رمضان قمنا نسوق أشياء هي، أنا أقول لا لا لا لا لمنع، معاذ الله، عمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا كلام يعني فيه من الفهم ما فهمه علماؤنا. ولهذا ابن قيم وابن تيمية يرون أفضل العمرة أن تكون في ذي القعدة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كل أربع عمرات فعلها ذي القعدة. لو سقنا الأمة إلى هذا لكانوا دائما مفتاح ومشه ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرأة كانت حريصة على أن تخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن منعها العذر. ثم بعد هذا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا الكلام، هل هو خاص بها؟ هل هو لمن كان في مثلها؟ لأن أصلا لو اعتمرت في رمضان، لو حجيت حجة الإسلام، هل تعدل الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. أيضا يجب، وارد، لكن نفهم الحديث. أنا أقول اعتمر، العمرة فيها فضائل كثيرة، بس لا نغرس في أذهان الأمة أشياء فضائل وقد فاتهم من الفضائل ما هو. مثل أنا أيضا أناقش كثيرا مع، وما وجدت يعني من أقنعني بأنه وارد أن الحرم المكي 100,000 صلاة. من وين جابوها؟ شوف هنا، أقرأ هنا، صلاة في الصحيحين، صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فيا رسول الله، هل المسجد الحرام أفضل؟ يحتمل. هل هو مماثل؟ يحتمل. أقل؟ يحتمل. فجاءنا حديث يعني حسنه أهل العلم فيما رواه الإمام أحمد، قال وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100. خلاص أنا أمشي على ما يقال النبي، أضرب يقدر 100 في 1,000، من قال لك هذا؟ يعني أنت أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جعل أمة من الأمم لا يريدون إلى النبي، إلى إلى إلى المسجد النبوي، ولا يموته وما قدم إلى مكة إلى المدينة، فيفوته من الفضائل ما الله به عليم مما في الصحيحين ومما في القرآن. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج. إذن هي، أنا أقول يجب أن نربي الأمة على القرآن والسنة وعلى ما كان يفعله الصحابة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل، قيل لأحد المشايخ صف لنا حال السلف مع القرآن الكريم، قال كحالنا مع الجوال، فما تعليقكم على هذا؟ هو فيه الأمة فيها خير. يعني أنا أذكر لكم، أنت إذا جاء الساعة 10 تعال هنا في المسجد النبوي، شوف هالعباد وهال، إن الأمة فيها خير، فيها خير الأمة، ميب كحال بعضنا. أما يعني فأيضا الوعظ المفرط ليس من المنهج. يا أخي وش رأيك لو جاء وقال واحد للواعظ والله أنا أحب الزنا، سيوسعونه بعضهم ضربا. ولما جاء للنبي وش قال له؟ يعني أتحبه لأمك لأختك لي؟ يعني الاحتراز ينبغي أن يكون في الخطاب. يعني أجر 50 للعامل، إحنا في عصر فتن. أنا أعرف من هو من الشيبان، يعني مو بشباب، كل 3 أيام يختم. كان واحد من القريب اللي رحمه الله توفى في رمضان، يقول هو أخبر أحد أصدقائه طريقة يعني أنه يختم كل يومين، يعني 15 مرة، والجمعة يختم كل من الصبح إلى الجمعة يختم. فيه الناس فيها خير. يعني جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هل يجوز لمريض السكري الصيام إذا كان قادرا أم يتوقف الأمر؟ إذا كان يضره فلا يجوز له، يؤخر، يعني يسبب له مرض زايد، يسبب له زيادة مضاعفات، فلا يجوز، وحتى يعني هو يكون مخالف. إنما إذا كان فيه سيرجى برؤه فنقول أجله حتى تقضي. إذا كان يستمر معه فيطعم عن كل مسكين يوم مسكين نصف صاع. أما إذا كان يشق عليه ويتحمل، يعني تحمل ما يجهد البدن، فنقول يعني لك الخيار. أما إذا كان يشق عليه ونفسه يعني يا الله أنه يفطر، فنقول ليس من السنة هذا. إن الله يحب أن تؤخذ رخصه، الله جل وعلا، الحديث صحيح إن الله يكتب للعبد ما كان يعمله صحيحا مقيما. فأنت تعامل رب العالمين الذي يعلم ما توسوس النفس، فيعلم أنك أنت يعني بس هو لا تأخذنا العاطفة. وبعض الناس يقول والله أنا أشوف عيالي وش بيقولون عني وش لا، ما يصلح هذا، أنت عليك بالما يدل عليه الدليل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي أفضل القربات بعد الصيام في رمضان؟ أفضل القربات أن تجاهد نفسك عن الحسد للمسلمين، وأن تنهى جوارحك عن البغي عليهم، كما في حديث عبد الله بن عمرو: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة يخرج عليكم في اليوم الثاني يقول ما يعرف شيء زيادة عن أنه لا يحسد أحد، وأنه لا ليس في قلبه على أحد شيء. أبهل الله أكبر ونبي نصلي التراويح وقل أو مفتدانس وتداف وكذا، ما يصلح. أو في إذا جاء السفر حتى يحصل إلى أنهم يتضاربون، يعني حصلت واقعة أمامي، هذا كله غلط. إذن أن تكون رفيقا للناس خلوقا لهم أعظم الأعمال الأخلاق الإسلامية. أما الأعمال البدنية فكلنا يعني يعرفها ويجيدها كثير. جزاكم الله خيرا. يكون الإنسان هين لين متواضع مع حفظ كرامة المسلم، كرامة الإيمان، كرامة العبادة، ألوف يألف ويؤلف ويفشو للناس السلام، كما أطعم الطعام وأفشو السلام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز التلفظ بالنية في العبادات؟ لا، ما هي بدعة. هذا هو السؤال الأول اللي مضى، يلا خمس دقائق نختم بهذه الشيء. يقول السائل: غالب المسلمون يعتقدون أن الله في كل مكان، فما جوابكم حفظكم الله؟ ثم استوى على العرش في سبعة مواضع، هذا كلام الله عن نفسه، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم: ويخافون ربهم من فوقهم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم: يا جارية أين الله؟ قالت: السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فعقيدة العلو، علو الذات طبعا، وعلو القهر وعلو القدرة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أخذوها من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن الرواحة لما قالت له زوجته: إنك أصبت من أمتك، قال حاول أنه يعرض لها، قالت: اقرأ القرآن. فهو ما قال أنا سأقرأ القرآن، قال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن الله فوق العرش، وأن الله فوق العرش عال، وفوق العرش رب، وأن العرش فوق الماء، وفوق العرش رب العالمين. يعني ما عند الصحابة إلا عقيدة أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو المعالي الجويني الذين أنكروا الأشاعرة أنكروا والمعتزلة الذين أنكروا العلو مقرر هذا بأدلة عقلية، لأن ما عندها أدلة إلا أدلة أين وهو معكم أينما كنتم، القمر معنا أينكم وكنا وهو في علو. فهو يقرر بأدلة عقلية ودخل أعرابي يعني قال ما أحسن ما تقول جميل، لكن أخبرني أنه إذا أصابني شيء قلت يا الله، يعني لو أصابه إبرة أو شوكة أو لدغته عقل يا الله. قال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. ولهذا الذين قرروا مثل المسائل قال إني خلت الكلام وتركت علوم أهل الإسلام، وها أنا إن لم يتداركني الله برحمتي فويل لي. نهاية إقدام العالمين عقال، وغاية سعي العالمين إلى أن قال وأرواحنا في وحشة من جسومنا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لأن كل شيء ما هو بعن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذه من القرآن وأخذه من الوحي الذي يوحي إليه ربه، فهو عقيدة باطلة، فهي عقيدة بشر المريسي الجهمية، كان يقال عنه أنه يقول سبحان ربه الأسفل شيطة. ولهذا يعني اندثر وتركنا عليه في الآخرين، نسأل الله اللعنة والدعاء وهجر الكلام. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. يقوله ابن قيم عن الجهمية الذين يقولون بالحلول والاتحاد، وأصلها عقيدة أخذت من النصارى حينما زلوا فقالوا اليعقوبية النسطورية إلى آخره، أن منهم من يقول إنه هو الله، ومنهم من يقول ابن الله، ومنهم من يقول الأرواح الثلاثة والأقانيم الثلاثة، ومنهم من يقول إن الله حل إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى سماهم ظلالا وسماهم كفار. فالله جل وعلا أنه عقيدتنا مستو على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه لا يخفى عليه شيء من أعمال خلقه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل كنت أتعاطى المخدرات وأصلي وبعدها عافاني الله عز وجل، فما حكم صلاة السابق حين تعاطي؟ كيف؟ كنت أتعاطى المخدرات وأصلي وعافاني الله عز وجل، فما حكم صلاتي حين التعاطي؟ خلي لا ولا مات في 10 دقائق ما